ما الحكم لو قال احدهم اللهم اجعل لي هذا الامر ببركه فلان او بركه القران؟ اذا كان لفلان في السبب او يمكن ان يكون له في السبب ما في ذلك. اللهم يسر امري ببركه فلان، اللهم اقبلني بفلان، او اللهم يسر امري بفلان باسباب فلان، ما يضر. اما شيء ما لك تسبب ما يعني هذا كذب. اللهم اغفرني ببركه القران او بعلمي بالقران او بالتلاوات للقران او بحفظ للقران، القران كلام الله ما يضر، لانه توسل بصفات الله.